البشر بلا شك فيهم تنوع كبير واختلافات كثيرة وأشياء متشابهة وأشياء مشتركة وأشياء مختلفة وأشياء معروفة وأشياء مجهولة، وهناك من يحفظ بسرعة وهناك من يحفظ ببطء، وهناك من يفهم بسرعة وهناك من يفهم ببطء، وهذه هي طبيعة الإنسان في الحياة سواء كان بمفرده أو مع الجماعة. هناك من يعني يستطيع أن يتعرف على أشياء سريعة ولديه القدرة على ذلك من لباقة ومن فهم ومن ذكاء ومن علم ومن بصيرة ومن تبصر ومن حسن المعاملات وحسن التصرف ومن يتعلم ويستفيد من هذا العلم الذي لديه، ومن يتعلم ولا يستفيد، ومن لديه القدرة على التنفيذ مما تعلمه ولديه الإمكانيات، وقد تكون هناك أسباب لذلك أو ظروف لذلك مساعدة أو مدعمة للقيام بأشياء لا يستطيع الآخر أن يؤديها وإن كان يتمنى ذلك، كان يتمنى أن يؤديها، وإن اشتركوا في نفس الموارد أو الثروة على سبيل المثال، واحد معاه مليون والتاني معاه مليون ولكن لا يستطيع أن هو يكون عنده منشأة سكنية أو تجارية أو صناعية أو ترفيهية أو رياضية أو أي مكان، والتالي لا يستطيع ذلك وإن كان يتمنى ذلك. إذن قد تتاح الفرص للبعض ولا تتاح للآخرين رغم توافر الظروف المهيئة لذلك، وليست كلها، ليست كل الظروف، ولكن الأشياء التي نراها مؤدية إلى ذلك وتظهر كده للعيان للإنسان إن ده هو السبب الوحيد الذي يستطيع من خلاله أن يؤدي ما أده الآخرون. قد يكون هناك يعني عوائق غير مباشرة لا نراها، وقد يكون هناك دعم غير مباشر أيضا لا نراها.